نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلم ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء جبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم نؤمن كشف وفضح واستهداف الأسحار الكفية والمؤامرات الإبليسية التجارية وكشف الغطاء عنهم وعما يتسلطون به على الإنس والجن عامة وعلى الإنس والجن الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. وأقول بين قوسين كل الأوديوات وكل يعني ما أخرج به للعلن فهي خطابات لي لكل العوالم سواء الإنس أو الجن أو ذلك للملاعين الذين نخاطبهم مباشرة في أوديواتنا وفي جلساتنا. ونقول للملاعين الفراعنة الذين وصلنا لهم بتقدير وتوفيق الله استهدفناكم في معاقلكم بقدرة الله عز وجل والله الشهيد وملائكته وجنده ورجال باعوا لله وخرجوا للجهاد في سبيله عز وجل فيكم. وأنتم تشهدون يا ملاعين ما دمر من معابدكم وقصوركم وحصونكم وما قتل من متأليكم وسحرتكم وجنودكم في الأيام الأخيرة المباركة في رمضان وحتى من قبلها. وقسما بالله لن نكف حتى تخضعوا للجبار أو القتل القتل. وأنتم تعلمون وفيكم يعني الكثير يعني لكي لا نبدأ في بفضح أصحابنا. أنتم تعلمون أنكم تعملون وتفعلون أمور كثيرة جدا لكي لا نبدأ بفضح أسحاركم الممتدة منذ قبل التاريخ وكلها أسحار فرعونية مستمرة. كل أسحار الفراعنة هي أسحار مستمرة وتوكلنا على الله الحي القيوم في بداية كشف وفضح أول سحركم المستمر. والله شهيد نحن لسنا تافهين كالذين يعرفون إلا الكلام والغوغاء والنباحة في قضية الزهريين والكل يعني بدأ يخرج ويتحدث عن الزهريين والزهريين وكذا وكذا. بل نحن نفضحكم ونستهدفكم بالحرب الخفية ثم نخرجكم للعلن ونستهدفكم بالرقاء في العلن يعني أمام كل الموحدين لله عز وجل سواء من الإنس أو الجن. أما ملاعينكم أو الغافلين منهم ملاعين ومنهم غافلين ومنهم مغفلين من الإنس الذين من خلالهم تمررون أفكاركم لسلالة الزهري للموحدين فهؤلاء أصبحوا مفضوحين على الأقل الزهري الذين يتابعون هذه القناة التي هي لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل وبرحمته وبرحمة منه عز وجل قدر لها أن تنشأ هذه القناة وتكون الفاضحة الكاشفة المستهدفة لكم يا ملاعين. والله وحده يعلم كم من خلقه التف حول هذه القناة. إن كان من الإنس يعني 61,000 أو أكثر مشتركين فيها ونجد يعني قليل جدا من يوافقون بعلامات تلك اليد وكذا أشياء فقسما بالله الذي يسمعنا الآن ويشهد الآن أن من خلق الله من التف حول هذه القناة أعدادا وأضعاف الإنس ما يعلمه إلا الله. وأرقام الإنس في هذه القناة يعني تصبح يعني تقريبا يعني لا شيء أمام مخلوقات الله عز وجل الذين التفوا حول هذه القناة. افعلوا وامكروا ودقروا يعني ضدنا وضد هذه القناة ما شئتم. قسما بالله يا ربي ورب كل شيء ومليكه أنه متم نوره ولا يغني عنكم يا ملاعين شيء. ومهما تلبسوا بعقول العباد والأشياء فهذه الأمور يعني لا تهمنا. ما أقول أنه بالنسبة لنا في هذا الدرب أن نفضحكم ونكشفكم ونستهدفكم بإذن الله عز وجل. بإذن الله عز وجل. أنتم رأيتم يا ملاعين وترون الخراب النازل عليكم وعدد قتلكم وما دمر وما دمر الله عز وجل وما دمر عندكم في بقاع الأرض سواء في النجوم في الأرض والنجوم والكواكب والبشر لا يرون إلا من من عليه الله عز وجل من الزوريد ليرى خرابكم. نحمد الجبار الله ونشكره أنزل عليكم الرجوم والشهب وأرسل عليكم الحجارة الجهنمية السوداء وأرسل عليكم الريح الصرصر وأرسل عليكم الريح العقيم وكانت عليكم أيام وليالي حسوم وجند وملائكة الرحمن ورجال لم يعني يتوانوا في الجهاد في سبيل الله ضدكم. أقول هذا لأزيدكم حسرة أينما كنتم يا ملاعين. هذا بالنسبة لبداية كلامي ولا أدري كيف يعني بدأت أخوض في هذا وإنما كانت محاضرة لكي ندخل في كشف سحركم وأسحاركم في بداية بإذن الله العلي العظيم. هذه بداية فقط لكي نكشفكم ونضحكم ونستهدفكم بأسحاركم هذه الخفية القديمة. وأقول يعني كل خطاب للإنس والجن إن كان عقول البشر لا تعي أبصارهم لا ترى ويخرج لنا تافهين لتقول عينينا فهذا لا يهمنا يهمنا ما يحصل لكم يا ملاعين. كلابكم المتألهين وخاصة الذين تسمونهم آلهة الشمس الملاعين المتألهين أنتم تعلمون سبحان الله أن هؤلاء الملاعين العلويين قتلوا في المدة الأخيرة سواء الملعون رع أو شماس أو حرص وكذا شيء هؤلاء الملاعين الشياطين العلويين لكن بقي أصحاركم وأصحارهم يا ملاعين وبكشفها وفتحها يبطلها الجبار الله القادر المقتدر وقد بدأ هذا فعلا لكن العباد لا تعي. أول سحر من أصحاركم القديمة جدا المستمرة ألخصه في نقاط وأصلا كلابكم من سحرة الإنس لا يعرفونه إلا القليل القليل على مر العصور ولم تدون في كتب هذه الأمور ولم تكتب أصلا يعني بين قوسين لكي لا يأتيني غبي ويقول لي من أين لك وقرأت كتاب لا نقرأ كتاب قسما بالله العلي العظيم لم نقرأ كتاب ولم يعلمنا مخلوق لم يعلمنا مخلوق ولم أتتلمذ لم أتتلمذ أو أتعلم من أي مخلوق سواء من الإنس والجن قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كي نغلق هذا الباب ولا يخرج لي تافها يتحدث لي من أين لك هذا ومن أين عرفت هذا لا يهمك هذه الأمور من المفروض لا تتلبس عليك الشياطين اذهب إلى الرقية واستمع إلى مناجاة الله عز وجل ونحن نستهدف هذه المؤامرة وهذا السحر ونحن ندعو الله عز وجل إلا بأسمائه الحسنى ونحن نتوكل إلا عليه ونحن ننكسر لله عز وجل ونتجرد من أي صفة ولا حول لنا ولا هو لنا إلا بالله العلي العظيم وأنه الذي يبطل الأصحاب. اسمع الرقى اسمع مناجاة الله عز وجل فأنت في ذكر لله عز وجل فإن كانت فيك أعراض وهذه الأشياء فإن الله قد من عليك وجعل هذه الرقية سببا بأن يفضح ما عندك فاسمعها بيقين بالله عز وجل اسمع ليبطل الله عز وجل ويستجيب وتبطل أصحابك وكذا أشياء لا تدخل في أمور تافهة وكذا أشياء وأغلق هذا القوس. نقول أنه أول سحر من أصحار هؤلاء الملاعين يعني هو سحر قديم جدا وأصحار كلها قديمة من قبل التاريخ يستهدفون بها الإنس والجن وكما قلت يعني حتى سحرة الإنس التافهين يعني هم لا يعرفونه إلا القليل لأنهم عبارة على كلاب يعني شياطين الجن فإنهم لا يعطونهم كل شيء وهذا السحر على مر العصور ولم يدون لا في كتب ولا كذا أشياء. ونقول أن سحر قرص هذا سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المثبت على المرايا المسحرة هذا عنوان وفي نفس الوقت كل كلمة فيه هي تعطي صفة لهذا السحر سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المثبت على المرايا المسحرة أسحار وطلاسم فرعونية مربوطة بالشمس مكتوبة على مرايا الإنس وكذلك حتى على مرايا الجن هنا تسمى هذه المرايا عندما تكون مسحرة هم يسمونها مرايا قرص الشمس الفرعوني وهذا بالنسبة لهؤلاء الملاعين في هذه المرايا شياطينكم خدام هذا السحر على هيئة كلاب وجوههم تتحول بين وجه ماعز مثل كون كلبكم إبليس رجيم صريح وجباعث ووجه، وكذلك تتحول وجوههم إلى وجوه كلاب. هؤلاء هم الظلاميون، حضروا من جوف الأرض من الأرض السفلية، وهؤلاء لم أوجههم أو أعرض عليهم مرة في حياتي، عندما أواجههم لم أعرض أو أعرض عليهم الإسلام أبدا، والله شهيد، لأن هؤلاء الكلاب هم منذ قبل نوح عليه السلام من خرجوا ليدفعوا بني البشر أن يعبدوا غير الله في الأرض. وأقول سحرت بالتقريب كل المرايا في البيوت والمحلات وغيرها بهذا السحر، وخاصة تستهدفون به السلالة الزهرية. عند النظر لهذه المرايا يسحر العباد وتدخل قدامه الجسم، يستقرون غالبا في البطون ولا يكشفون حتى للقرناء، حتى للقرناء الموجودين لا يستطيعون كشف هؤلاء الشياطين لأنهم ظلميين. وعندما سميتهم ظلميين فنعي ما أقول، لأنهم مثل الظلمة فلا يكشفهم حتى القرناء في الأجسام إلا إذا دعونا عليهم وفضحناهم فإنهم يكشفون، سواء برقى أو حتى من خلال كلام هذا. عندما أنا أحاور هؤلاء الشياطين وأكشفهم بالعلم، يعني حتى عند كلام هذا هؤلاء الملاعين هم يعقدون عقد، في كل عقدة من عقدهم توجد شعلة صفراء ذهبية اللون وحمراء مثل النار. عقدكم يا ملاعين في الرأس، في خلف الأذنين، في الكتفين، في أسفل الظهر، منطقة العصعص، في البطون، في الذراع الأيسر خاصة بجانب العظم، وكذلك في فخذ الأيسر، في وكذلك في الركب، الرجلين، وخاصة في العينين والصدر والأرحام. وأقول يعني بالنسبة لهؤلاء الملاعين، يعني عند تفجير عقدكم بقدرة الله يخرج منها لهيب لون أصفر ذهبي أحمر، ولكي نحن نكشفكم للعباد وفي نفس الوقت نبين لكم أنكم مفضوحون لنا جدا جدا جدا، وقد استهدفناكم أكثر مباشرة، استهدفناكم كثيرا في جلسات الرقى، ويعني استهدفناكم مباشرة، يعني هذا ليس شيء عندنا بغريب. وأقول أن هذه العقد عندما تفجر بقدرة الله عز وجل، ولاحظنا عند تفجير هذه العقد يعني سبحان الله، فإن هذه العقد تخرج منها هذه ألوان، يعني يكون تشوع، يكون أصفر ذهبي وكذلك أحمر. الإنس منهم من يسمع، منهم من يسمع يعني عندما تفجر هذه العقد يعني في لحظة، ومنهم من لا يسمع، لكن بالنسبة للجن والقرناء يسمعون هذه التفجيرات لهذه العقد عندما تفجر، يعني يسمعون يعني واضحة جدا. المسحورين كلما نظروا في المرايا المسحرة هذه تتقوى الكلاب القدام داخل الجسم ويتجدد السحر أصلا وتتضح، وننصح نحن عندما اتضح لنا أمر نحن ننصح بغسل وغسل المرايا في البيوت بماء مرقي، وأصلا لا تنظروا إلى هذه المرايا إلا عند الحاجة، ونبتعد عن رؤية المرايا من بعد يعني وقت المغرب وفي الليل. هذا السحر المستمر لأنه مقرور بالشمس، يعني سحر 12 على 24، يعني 12 يعني شهر، يعني هذا السحر خلال 12 شهر، و24 يعني ساعات اليوم، يعني خلال 24 ساعة، لهذا هو السحر، هو سحر مستمر مربوط بالشمس. ويتقوى هذا السحر ويؤثر أكثر كلما كان المسحور به تحت أشعة الشمس، وكلما كانت أشعة الشمس يعني هي قوية، وعندما تكون ساطعة، لأنه يعني مقرون بأمور أخرى نعلنها بإذن الله عز وجل ونفضحها ونستهدفها بإذن الله عز وجل في الوقت الذي يقدر الله. بقينا بالآن حياة هذه الحياة الثانية، لهذا نجد الزهريين منهم من لا يتحمل أشعة الشمس برأسه ويحس بأمور عديدة جراء تلقيه بأشعة الشمس. هذا السحر لماذا؟ هذا سحر أذى فيه، يعني أي نوع أذى للمسحور، أي نوع أذى يأتي في بال كل مخلوق هذا السحر هو للأذى. أنواع الأذى كثيرة جدا وليوجد وقت لنحصيها معكم. أذية في صحتك وأهلك وذلك، فمثلا أذية في صحتك يعني أذية الصحة فقط، فيها أنواع كثيرة جدا. هذا السحر هو سحر أذى في كل أنواع الأذى. وأقول بالسلالة وأعيد وقلناها من قبل والملاعين يعلمون، فكيف بكم أنتم الموحدين؟ هذه أسحار خفية شديدة مركبة ترونها معقدة، وهي منذ قرون وجيش لها الكثير جدا من الشياطين الذين يحصيهم إلى الله عز وجل. لكن عندنا يؤذن الله وتفضح هذه الأسحار أو مؤامرة معينة، فهو سبحانه يوجهنا للدعاء مثلا عن طريق الرقى التي فيها وصف المؤامرة والتضرع والانكسار وتعليق القلب والعقل والنفس والجوارح إلا بالله العلي العظيم، فإنه في جلسة رقية أو سماع الرقية مكررة، أو أن تسمع الرقية وتأخذ يعني الأدعية الموجودة فيها وتفهم نوع السحر وتتوجه عز وجل برقية نفسك بنفسك في وقت وجيز جدا، يعني هذا يشمل الله عز وجل وحتى الزهريين الذين أرقيناهم بهذه واستهدفنا هذه الرقية وهذه المؤامرة ورقيناهم بهذه الرقية في وقت وجيز جدا. تدمر المؤامرة ويقتل السحر وتفجر العقد ويقتل القدام. مثلا هذا السحر يوجد يعني من السلالة حقيقة وهم يشهدون على أنفسهم كيف أبطل الله عز وجل وحرق القدام قدامة السحر في وقت وجيز ربما لم يكن أكثر من نصف ساعة. لهذا نقول أنه تلاحظون أن مؤامرة من مؤامرات، مثلا الناس مؤامرة نجد أنها محبوكة وكبيرة وكذا وكذا، لكن سبحان الله نحن لدينا رب عظيم في أوقات وجيزة جدا يقدر الله عز وجل ويدمر قدام هذه الأسحار. يعني نحن لا يرعبنا ضخامة المؤامرة وعدد الشياطين، بل يقيننا أن ربنا الله القادر المقتدر الناصر القريب السميع المجيب الدعاء. يهمنا أن يتربى المسلمون ويرتقوا بأنفسهم للعبودية لله ومعرفة ربهم فأسماؤه، معرفة ربهم لأن أسماؤه الحسنى هي صفاته سبحانه. لهذا دائما نقول عندما تأتيني يعني أسئلة أو يأتيني مجموعة من الإخوة الذين نحن معهم الآن يعني في هذا المجلس بالتواصل، هناك من الآن يحضرون المحاضرة يعني من بعيد وكذا وكذا وهم يحضرون معنا هذه المحاضرة، هناك من موجودين وكذا أشياء، وهناك من عباد كنت أقوله منذ حين قبل أن نبدأ بهذا التسجيل، يعني كنت أقوله منذ حين يعني هناك من يبعث لنا ومرعوب وخائف وكذا أشياء، فنقول له يعني يجب أن تتدبر أن لديك رب عظيم سبحان الله، يعني كيف تخاف من ملاعين وكذا أشياء. فلهذا قلت دائما فلا تعقلون فلا تبصرون فلا تتدبرون اسم الله عز وجل وصفاته، فإن الله أولى بكم وبأجسادكم. لهذا لا أحب الضعف والبكاء والحسرة وكثرة الكلام التافه بلا يعني بلا معنى. فأقول فروا للاستغفار، أنصح نفسي وأنصح دائما وأذكر الموحدين نفر للاستغفار وللتسبيح والذكر ومناجاة ربنا، وأن نتقوى بالله عز وجل ونتقيه ما استطعنا، وكل عام من أدارس في أسفلين وهم بقدرة الله تحت أقدامنا. ولا أطيل في هذه المحاضرة، وكنت أحاول يعني أن أسرع حتى في الكلام لأنه عندنا التزامات وأمور كثيرة جدا الآن، فلهذا ربما في هذا الأوديو يعني لم يكن مبرمج وإنما عندما كانت هذه الاجتماعات والمحاضرة مع مجموعة من الإخوة سواء الحاضرين أو من بعيد وكذا أشياء، فسبحان الله قدر الله عز وجل أن أخرج بهذا الفضح وبهذه الأمور في هذه المحاضرة من الحاضرين معي مباشرة الآن في التواصل، ومنهم أن يصل هذا الأوديو إلى إخوتي وأخواتي الموحدين من الإنس والجن في بقاع الأرض. فلهذا ربما حديثي يعني أسرع في الحديث، وإن شاء الله يكون كلامي واضح وقد وصل لكم. ولا أطيل يعني في هذه المحاضرة، فقد كانت للإنس والجن الموحدين ورقاتهم من الجن، ولتعلموا مما وصلنا له بتوفيق الله عز وجل بتوفيق عز وجل وحده. نعم بتوفيق الله عز وجل وحده. وكذلك هو خطاب موجه لإبليس رجيم طريد وكل جنوده الملاعين. نعم أنتم تحت أقدام الموحدين المخلصين لله يا ملاعين مهما تلبستم بعقول ضعاف الدين. ونقول هيكلت هكذا رقيا، يعني أرجع بالنسبة للرقاة يعني الذين يتواصلون معي لكي نأخذ يعني الزبدة من كل هذا الحديث، فأقول سواء يعني الرقاة الحاضرين معنا أو غير الحاضرين ليسوا معنا، وكذلك حتى إن كان هناك الله أعلم أعلم وأجل من الرقاة الجن المسلم الذين يتبعون القناة ويحاولون أن يأخذوا يعني هكذا أمور، نقول يعني هيكلة هكذا رقية كما وفقنا في الله عز وجل. ثم حسب ما رأيناه في جلسات الرقاة وحسب هيكلة يعني الملاعين الفراعنة لهذا السحر نقترح وقلوبنا معلقة منكسرة لله ضالين فيه الإجابة والنصرة، يعني مجموعة من النقاط أن يكون إفطار ومسح كل أصحار قرص الشمس فرعون مستمر من كل المرايا سواء الموجودة في الإنس والجن، كذلك نتوجه الله عز وجل في حرق وسحب الشياطين خدام هذا السحر وغيره يعني ساكن المرايا، وكذلك الموجودين في أجسام العباد أن يسحبوا الله عز وجل عين القطر، كذلك تصفيد وحرق وشفط خدام هذا السحر الموجودين في بطون وأجسام الموحدين، وكذلك إبطال سحر قرص الشمس فرعون مستمر من أجسام العباد، وتفجير كل عقد سحر شمس فرعون مستمر الموجود في هذه العقد الموجودة في أجسام العباد. وكملاحظة للرقاة يعني عند الدعاء على فك أو تفجير عقد في الجسم حاولوا التدقيق في أماكنها في الدعاء، يعني ذكر أماكنها في الدعاء والتي يكون ردة فعل قوية عند تكرار يعني نفس الدعاء يجب التكرار، وكذلك أنواع العقد كثيرة حاولوا أن تنوعوا في أسماء عقد وانظروا يعني أيها كانت عليها يعني ردة فعل قوية من المبتنين فكرروها، فقسم بالله كلما كان تجرد لله في الدعاء كلما كان أقوى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني هذه سبحان الله هي الخير الكثير، لهذا نقول بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد كذا، ولا أقول يعني تسمى العقد في الدعاء، يعني ماذا تقصد؟ يعني أنت تقصد تفجير عقد عين أو سحر وأي نوع من السحر؟ لأن يعني هناك عقد سحر مكتوب، يعني في وسط العقد هناك سحر مكتوب في وسط العقد، يعني عقد سحر مكتوب أو عقد عين أو عقد حسد أي نوع من العقد التي يعني أنت يعني تنويها في دعائك أو كذلك هذا ما أريد أن أقول، يعني أن تكون الدعاء خصيص يكون تخصيص في الدعاء عقد ماذا؟ أنت بلا حول ولا قوة إلا بالله فكل عقد ماذا؟ يعني حاول أن تنوع في الدعاء وانظر الذي تجد فيه رد فعل من المبتلي فيجب أن تكرر ذلك الدعاء، وبالفعل الله عز وجل هو يبطله ويدبره والحمد لله رب العالمين. ونكمل هذا المجلس بإذن الله عز وجل، واقترب دخول صلاة المغرب نكمل بإذن الله عز وجل هذا المجلس المبارك، ونسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم منه، وكذلك أن تكون الملاعين الذين يسمعون هم يترقبون كل شيء يخرج من عندنا ويترقبوننا في كل يعني ثانية في اليوم، تكون عليهم هذه حصرات ويكون عليهم بإذن الله عز وجل حصرات كبيرة جدا وتحرق أقول قلوبهم لأنهم ليس لديهم قلوب يفقهون بها، ونقول لهم هذه بشرى، وأنتم تعلمون يا ملاعين كلما كشفنا شيء بكشفه يكون قد بدأ خرابكم بذلك الأمر ويبدأ دمار خدامكم بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعوانا الحمد لله رب العالمين.